عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. أنبه الإخوان إلى نماذج عندنا نحن نعيش في كنفها وظلها. إذا نجرنا إلى شيء قريب القرن الثاني عشر، إلى السيوطي وإلى السخاوي وأمثالهم، تعد مؤلفاتهم بالمئات، فهم راحوا إلى رحمة الله والناس يستفيدون بعلومهم إلى الآن. هذا النووي في شرح مسلم المجموع في المذهب الشافعي وغيره، تلك العلوم اللي كأن النووي يعيش معنا، هذا المؤلف بنفسه وألف هذا الكتاب ونحن نعيش معه في تأليفه خطوة خطوة. ولدنا الشيخ الأمين، هذا أضواء البيان، أصبح يتداول عالمي ويطبع عدة مرات حتى سرق عن أولاده ومستحقيه لانتشار هذا الكتاب. إذا جئنا إلى قضية عين، نجد فعلا مكانة العلم وانتشاره وانتفاع صاحبه به إلى اليوم. مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يأتيه أبو جعفر المنصور الخليفة الراشد خليفة العباس ويقول: يا مالك، لم يبق في الناس أعلم مني ومنك، أما أنا فشغلتني الخلافة، أما أنت فوطئ للناس كتابا يسيرون عليه، وتجنب شدائد أو عزائم ابن عمر ورخص ابن عباس. قال: فعلمني التأليف من حين ذلك. كتب الموطأ وجاء وقرأه عليه واستمعه منه، وقيل هارون الرشيد، فقال: يا مالك، إذن لي أن أعلق الموطأ على الكعبة وأنسخ منه نسخا أبعثها إلى الأمصار يأخذون به ويتركون كل ما عداه. يعني نوحد المأخذ في العالم الإسلامي على الموطأ. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولماذا؟ ينتبه طالب العلم لهذا. قال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وأخذ كل قطر بما جاءه من الصحابة الذين وفدوا إليه فعملوا بما وصلهم عن أولئك الصحابة الكرام. والصحابة قد يختلفون في روايات الحديث، فتحويل الناس عما هم عليه صعيب. أي ما داموا قد أخذوا عن أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله أخذوا عن رسول الله، فهم على حق، تغييرك إياهم ولو إلى حق مثله صعيب. ونحن نتساءل الآن: أين خلافة أبي جعفر؟ يقول: شغلتني الخلاف. أين خلافته الآن؟ راحت في أدراج السياسة. مالك أين موطأه؟ يعمر العالم ويتدارسه العالم ويستفيد منه العالم. إذن من أعظم العلم الذي ينتفع به مثل هذا، وبالمقارنة بينه وبين خليفة المسلمين نجد الفارق عظيم جدا. الخلافة انتهت بموت الخليفة، وقد يقتل في سبيلها، وقد تغير الأحداث، ولكن العالم علمه ينتشر وكالطائر الذي يحلق مدى الحياة، وهكذا كمطلع الشمس ومغربها. بقي الموطأ في أيدي المسلمين يستفيدون منه ويسابقون إلى دراسته وإلى تعلمه. ولا شك أن هذا الأثر من العلم الذي ينتفع به شجار ثوابه إلى مالك إلى اليوم وإلى الغد وإلى ما شاء الله. نعم. ولد صالح يدعو له. ولد صالح، ولد في الاصطلاح تشمل الذكر والأنثى، والابن تختص بالذكر يقابله البنت، لأن الله سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم، ثم بين الأولاد للذكر مثل حظي، إذن الأولاد شملت الذكور والإيش والإناث. إذن ولد صالح ومعه بنت صالحة تدعو له. وقالوا الولد الصالح جزء من كسب الرجل، فالذين ينفون وصول عمل الغير للميت قالوا الولد امتداد لحياة أبيه لأنه جزء منه. ولكن وجدنا كلمة ولد صالح لتقرير الحال والأولوية، ووجدنا أن كل مسلم دعا لأي مسلم كان دعاؤه نافعا له. الآن صلينا على رجل وامرأة، من فيكم يعرفهم؟ عارفين منهم هذول؟ ما حد يعرفهم. إذن نحن أجانب عنهم، حتى الأسماء لا نعرفها، ولكن أمرنا أن ندعو لهم، لأن صلاة الجنازة إنما هي دعاء. إذن ولد صالح هدى على سبيل التقريب والأقرب والأولى، ولكنه يشمل جميع المسلمين، يدعو بعضهم إلى بعض، حتى جاء إن من أفضل الأعمال دعاؤك لأخيك عن ظهر الغيب وهو لا يعلم عنك. ولد صالح، صلاح الولد هبة من الله وليس بحزم أو عزم الوالد، ولكن هذا قد يكون له دخل. ونحن نجد سبحان الله يا إخوان ما من قضية كبرى إلا وتجد مثالها في كتاب الله. هذا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، في النهاية ولده اركب معنا ولا تكن من، قال سآوي إلى جبل. هل استطاع نوح أن يطوع ولده ويكون معه في السفينة؟ ما استطاع، الأمر بيد الله، لا والد ينفع ولده ولا ولد ينفع والده. وهذا إبراهيم عليه السلام يا أبت يا أبت يا أبت، قالت اهجرني مليا، هدده. وهناك النماذج تابعة لذلك، امرأة نوح وامرأة لوط، الزوج ما غنى عن زوجته شيئا. ولد صالح، الصلاح هبة من الله، والإنسان مكلف بالتأديب والقيام بالواجب، أما خلق الهدى والتوفيق في قلب الولد فهذا بيد الله. ويكفي في سيد الخلق، إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقالوا إن إثبات الهدى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم هو هداية البيان، أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني علمناهم وبينا لهم ولكنهم تركوا ما بينا وذهبوا إلى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم أنذر أبا جهل وأنذر عمر بن الخطاب، وكان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. فهل الله الهداية القلبية والاستقامة والحقيقية عمر بن الخطاب، ولم يهدي أبا جهل. والقرآن ينزل على الجميع وكلاهما يسمع، والرسول يدعو الجميع وكلاهما يسمع. وما عقلية عمر بأعلى من عقلية أبو الحكم، كان يقال له عقلية متساوية وفهوم متعادلة، ولكن الله يهدي من يشاء. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن الأمر بيد الله. فصلاح الولد كما قيل نحن لا نملك فيه إلا التأديب والرعاية إلى أن يبلغ سن التكليف رفعت يدك عنه، ولا نملك إلا خالص الدعاء. استجاب الله لنا فالحمد لله، لم يستجب لنا هذا حكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن من رزق الولد فهو هبة ونعمة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجه. وكون الولد صالحا هبة أخرى لأنه نعمة. ونجد الخضر عليه السلام يقتل الولد حفظا على صلاح الأبويه، أما الغلام فكان إيش؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما، مش أنا، ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. إذن صلاح الأولاد هبة من الله، والأمور الظاهرية والتي كلفنا بها الرعاية والتأديب، ويشترك في مسؤولية الأولاد سلوكا البيت بالأبوين، المجتمع في الشارع قبل ما يروح المدرسة، ثم المدرسة، ثم المسجد بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك السلطان، لأنه هو الذي له ولاية على الولد إذا كبر عن سن التكليف. الأب قد تكون ارتفعت يده. إذن ولد صالح، فمن رزق بولد فليحمد الله ويسأل الله أن يجعله صالحا. فإذا صلح الولد كانت نعمة في الدنيا وفي الآخرة، كما هناك في قوله سبحانه في ألحقنا بهم ذرياتهم، الشيء اللي قبلها، والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. إلحاق الذرية بالآباء يوم القيامة هبة من الله، وهو ما يستدل به على استفادة الميت بعمل غيره، لأن الذرية ما عملت شيء بعد الموت، والله ألحقها بآبائهم قرة عين الآباء إكراما للآباء وليس من أجل الأبناء. ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصنا عمل الآباء مقابل مجيء الأولاد عندهم، لا، كان مجيء الإلحاق الذرية بالآباء فضلا من الله مع بقاء أجر الآباء كاملا. ولد صالح، نسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، نسأل الله أن يأخذ بنواصيهم إلى الحق، نسأل الله أن يوفقهم وأن يهديهم وأن يجعلهم أفرادا صالحين في الدنيا والآخرة. ولد صالح يدعو، من صلاح الولد أن يدعو لأبيه، فإذا لم يكن صالح يدعو له ولا يدعو عليه؟ قد يدعو عليه.